الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، يوم الاثنين العاشر من شهر الله المحرم، شهر رجب، في عام 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون الدرس في كتاب الكافي للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. ولا زال البحث في باب الحيض. قال رحمه الله: وإذا بلغت المرأة 60 عاما يئست من المحيض، لأنه لم يوجد لمثلها حيض معتاد، فإذا رأت دما فهو دم فساد، وإن رأته بعد 50 ففيه روايتان، إحداهما هو دم فاسد أيضا، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، والثانية إن تكرر بها الدم فهو حيض، وهذا أصح لأنه قد وجد ذلك. وعنه أن نساء العجم أسلم في 50، وعنه أن نساء العجم يئسن في 50، ونساء العرب إلى 60، لأنهن أقوى جبلة. وقال الخرقي: إذا رأت الدم ولها 50 سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم، وتقضي الصوم احتياطا، وإن رأته بعد 60 فقد زال الإشكال، فتصوم وتصلي ولا تقضي. هذه المسألة مبنية على تحديد السن الذي تيأس المرأة فيه من الحيض. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمة الله عليهم، منهم من حدها ب50، والمذهب فيه روايتان، قيل 50 وقيل 60 وقيل 70 سنة، وقيل إنه لا حد له، وهذا هو الصحيح. لكن ما ذكره المصنف رحمه الله أنه إذا بلغت 60 عاما أتمتها، فبعد ذلك فإنه لا يكون حيضا بل هو دم فساد، فإنها في هذا كالمستحاضة، يعني تتوضأ وتصلي عند خروج هذا الدم. أما بعد 50، فيما بين 50 و60، فذكر أن فيه روايتين، إحداهما أنه دم فاسد مثل من بلغت 60، والثانية أجروها مجرى المبتدأة التي سيذكرها المصنف بعد ذلك في كلامه رحمه الله، ويأتي إن شاء الله. إن تكرر بها الدم فهو حيض، والتكرر هل هو بمرتين وتجلس في الشهر الثالث، أو حين يتكرر 3 وتجلسه في الشهر الرابع؟ يقول إنه أصح لأنه قد وجد ذلك، فلا يكون دم فساد، لكنه ما دام أنه مشكوك فيه فلا بد من أن يتكرر. و هم يقولون إنها تصوم وتصلي في هذه الحال، إذا بلغ 50 سنة خرج من حد، والثانية تكرب الدم، إن تكرب الدم فهو حيض، وهذا أصح لأنه قد وجد ذلك. فإذا تكرر بها الدم ثم ثبت بعد تكرره كان حيضا، فما صلته من الصلوات لا تقضيها لأن صلت وهي حائض، وما صامته فإنها تقضيه في زمن التكرر قبل تيقن ثبوته، لأن الصلاة ثابتة في ذمتها بيقين، كما ذكروا ذلك في المبتدأ. ثم ذكر تفريقا بين نساء العجم والعرب، وأنه في نساء العجم إلى 50 وفي نساء العرب إلى 60، وذكر قول الخرقي رحمه الله: إذا رأت الدم ولا 50 سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم، وتقضي الصوم احتياطا، وإن رأته بعد 60 فقد زال الإشكال فتصوم وتصلي ولا تقضي. هذه التفاصيل في الحقيقة ضعيفة عند كثير من أهل العلم، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن مثل هذه التفاصيل مخالفة للسنة ولإجماع السلف في تكرر الحيض، وهذا يذكر أيضا في مسألة المبتدأ، وأن هذا التفصيل الذي يترتب عليه سقوط العبادة ولزوم العبادة وقضاء العبادة، هذه المسائل العظيمة، النبي عليه الصلاة والسلام كان النساء يسألنه ولم يكن يسألهن عن شيء من هذه الأمور، وكان النساء يسألنه عليه الصلاة والسلام الصغيرة والكبيرة وذات العادة والمبتدأ، لأن كل امرأة تحيض لا بد أن تكون مبتدأة في أول الأمر. ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ومن وقع لها شيء من الاستحاضة من أهل العادة ممن كانت لها عادة من النساء الكبيرات لم يسألهن عن السن عليه الصلاة والسلام، بل إن هذا يكون محدودا منه صلوات الله وسلامه عليه. فالصواب أنه لا حد لأكثر الحيض، كما لا حد يعني في السن، كما لا حد لأقله بالسن، لكن هناك سن يعلم خاصة في الصغير يعلم أنها لا تحيض فيه، لكن من كانت من التسع أو قبل التسع فوجد شيء من الدم الذي يمكن أن يكون حيضا، فالأصل أن ما يخرج هو دم صحة ودم صريح ودم حيض، ولا يكون دم فساد إلا أن يطبق بها الدم. فلذا لو رأت الدم بعد الخمسين على عادتها أو بعد الستين أو بعد السبعين واستمر بها فإنها تبقى على اليقين، خاصة ما دام مستمرا. لكن لو أنها مثلا بعدما تقدمت بها السن انقطع عنها الدم ثم عاد وصار رجوعه ليس على عادتها، بل تارة يأتي وتارة لا يأتي، وفي الغالب أن مثل هذه يكون الدم على غير صفته، ففي مثل هذه الحال نقول ثبتت العبادة بيقين ولا تترك بدم محتمل، لا تترك بدم محتمل فلا يكون حيضا. لكن الدم الذي يستمر على العادة وعلى ما هي عليه في العدد وإن تقدم أو تأخر فالأصل أنه دم حيض، واليقين لا يزول بالشك، وهي كانت تحيض قبل ذلك. ثم هذه التقادير كلها لا أصل لها ولم يثبت شيء من ذلك، بل تحديد أقل الحيض جاء فيه أحاديث في بعض صوره لا أصل لها، بل في حكم الموضوع، ولم يصح عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا شيء. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة، وهو ظاهر قول كثير من السلف رحمة الله عليهم. ولهذا محمد بن سيرين لما سأله سليمان بن طرخان من رواية معمر عن سليمان عمن تحيض ثم ينقطع عنها الحيض خمسة أيام ثم يعود، قال النساء أعلم، ولم يسأل عن سن هذه المرأة ولا عن يعني حالة حيضها، فقال النساء أعلم، لأن الحيض والعادة تزيد وتنقص وتتقدم وتتأخر بل تنتقل، وهذا لعله يأتي إن شاء الله في كلام مصنف. قال رحمه الله والحامل لا تحيض فإذا رأت دما فهو دم فساد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا وطاس ولا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة، يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة، فدل على أنها لا تجتمع معها أي الحيضة. هذا هو المذهب المشهور، وهو قول أبي حنيفة وذهب مالك وكذلك عن الشافعي رحمه الله أن الحامل قد تحيض، وهم رحمة الله عليهم استدلوا بهذا الحديث وهو من رواية شريك بن عبد الله النخعي وصحابي هو أبو سعيد الخدري، والحديث رواه أحمد وأبو داود. أما ما يتعلق بكون في سبايا وطاس وأنها لا توطأ حتى تضع السبايا، هذا ثابت في الأخبار، هذا جاء في أخبار عدة، منها حديث الدرداء عند مسلم، وجاء في حديث العباض من سارية عند أحمد الترمذي، وفي حديث رويفع بن ثابت عند أبي داود. لكن هذه اللفظة استدلوا بها، وأنه جعل قالوا إن براءتها من الحمل يكون بالحيضة، قال ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة، ولا تطحن حتى تضع، فقابل بينهم ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة، يعني تستبرأ يعني تستعلم براءته من الحمل بالحيضة، لأنه ذكر الحامل حتى تضع. وإذا كانت حاملا ولم يعلم هل هي وإذا كانت حائلا ولم يعلم حالها انتظر حتى تحيض، فعند حيضها يعلم براءتها من الحمل. وهذا رده كثير من العلم، ومنهم القيم رحمه الله، وبين أن هذا لا يدل على أنها لا تحيض، وأن الحامل قد يرتفع حيضها، لكن لا ينفي أن ينزل الحيض. ونزول الحيض لا يكون هذا الحيض النازل لا يكون له اعتبار من جهة العدة، لأن عدتها في هذه الحال لو كانت حاملا تكون بوضع الحمل، فلو تبين أنها مثلا لم تحض وتبين حملها فالمقصود هو ثبوت الحمل، ثم إذا ثبت الحمل فلا يكون اجتماع الحمل ممتنعا مع الحيض، لأنه أمر مشاهد، بعض النساء قد ينزل معهن دم، وهذا الدم الذي نزل بها هو مستمر معها قبل حدوث الحمل ثم استمر معها بعد حدوث الحمل، فكيف نحكم على هذا الدم بأنه دم فساد ونقول إنه مشكوك فيه، ولا نستصحب اليقين الذي هو أصل في صحة هذا الدم؟ فهذا هو القاعدة، أنه دم كما كان دم قبل حملها فهو دم بعد ذلك، فإذا جاءها على عادتها ونزل كما ينزل واستمر في هذه الحالة يكون حيضا على هذا القول، وإن تقطع تارة يأتي وتارة لا يأتي يكون مثل ما تقدم في الكبيرة التي انقطع حيضها ثم رجع رجوعا ليس على طريقته الأولى في عادتها وحال نزول الدم عليها، ففي هذه الحالة لا تلتفت إليه. كذلك أيضا فيما إذا نزل معها دم، فإذا كان هذا الدم ليس دما مستمرا بل متقطعا أو يأتي تارة وتارة لا يأتي، في هذه الحالة ثبتت الصلاة والعبادات بيقين في ذمتها فلا تتركه لهذا المشكوك، لأنه زال يقينه بكونه لم يأتي على العادة أو على الطريقة التي كان يأتيها قبل حدوث حملها. وعائشة رضي الله عنها جاء عنها روايتان في هذا الباب، روى الدارمي وابن منذر عنها أنها تحيض، وروى الدارمي وابن منذر عنها أنها لا تحيض، واختلف في أيهما، منهم من صحح قولها أنها تحيض، ومنهم من صحح أو جعل أنها لا تحيض والقول أثبت عنها، ولا سند إليها محتملة محتملة ومتقاربة، واجتهدت رضي الله عنها في هذه المسألة، والعلماء على قولين. ولهذا من جنح إلى هذا قال إذا كان على صفة المتقدمة فالأصل أنه دم حيض حتى يبين خلاف ذلك. قال رحمه الله: والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله. هم يعني هنا لم يقيده، لكن المشهور عند الجمهور 9 سنين، 9 سنين. والمعنى أنه إذا نزل في سن من قد تحيض فهو حيض، لكن يحدونه ب9. وهل هذه 9 تحديد أو تقريب؟ فيه خلاف. والأظهر كما تقدم أنه ليس بتحديد، وليس المعنى أنه لو جاء قبل أن تتم 9 في بشهر لا يكون حيضا، وإذا كان بعد 9 يكون حيضا. فأصح والله أعلم كما تقدم عن شيخ الإسلام رحمه الله وعن كثير من أهل العلم أن المعول عليه إذا رأت الدم، إذا أقبل الدم. والأصل أن ما ينزل مع المرأة أنه دم حيض، وهذه نزل مع الدم، كيف نجعلها حكمها حكم المستحاضة، أو نجعل حكمها حكم صاحب الدم دم الفساد، يعني إنها المستحيل هو دم استحاضة أو دم فساد؟ فالأصل أنه دم حيض ما دام خرج في الغالب على صفته ولونه وفي الوقت الذي يمكن أن تحيض فيه. تترك الصلاة والصوم، لأن دم الحيض دم جبلة وعادة، هذا الأصل، دم جبلة وعادة. ما دام أنه دم جبلة وعادة فتقعده، ودم الفساد عارض لمرض، والأصل عدم العروض، والأصل عدم الفساد، لأن ذاك هو المتيقن، وهذا أمر كتبه الله على بنات آدم، ولمرض ونحو، والأصل عدمه، الأصل عدمه، فنبقى على الأصل. فإن انقطع الدم بدون يوم وليلة فهو دم فساد، فهو دم فساد، وإن بلغ ذلك جلست يوما وليلة. ومنها العلم من قال إنه تجلسه ولو كان دون يوم وليلة، كما أنه يكون دم حيض في اليوم والليلة، ما الذي يمنع أن يكون دم حيض ولو كان لدون يوم وليلة؟ وإن كان المعتاد أنه يستمر معها أكثر، لكن لو فرض ذلك فلا مانع. وقد وجد من النساء من تحيض بعدد قليل من الأيام. وأيضا ما تقدم في مسألة ما ذكروا في مسألة من بلغة 50 أو 60 أنه لم يوجد حيض فوق ذلك، كما تقدم أن هذا في الحقيقة لا يمكن إثباته، ولا يمكن أن يرد إلى عادات مختلفة، لكل امرأة حالها، لكل امرأة حالها. وهذا هو الصواب في المسألة اللي مرت، ومسألة آخر ما تحيض فيه هو في هذه المسألة. فينقطع الدم لدون يوم وليلة فهو دم فساد، وإن بلغ ذلك جلست يوما وليلة، جلست يوما وليلة، معنى أنها تجلس 24 ساعة تكون حائضا. هذا ما كان من الدم في يوم وليلة هذا حيض، ولا تقضي صوما ولا ما صامته في هذا اليوم. فإن انقطع دمها لذلك عن يوم وليلة اغتسلت وصلت، هذا واضح، إذا انقطع ليوم وليلة اغتسلت وصلت، وكان ذلك حيضها، كان ذلك حيضها وهو يوم وليلة. وإن زاد عليه يعني زاد على يوم وليلة ففيه 4 روايات، أشهرهن أنها تغتسل عقب اليوم والليلة، وهذا هو المشهور في المذهب أنها تغتسل عقب اليوم والليلة كما تغتسل الحائض، وتعتقد بعد ذلك أنها مستحاضة. يقول رحمه الله: تغتسل عقب اليوم والليلة وتصلي، وتصلي يعني ولو كان الدم يجري إذا زاد على اليوم والليلة، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وإن زاد في 24 تغتسل عقب اليوم والليلة وتصلي، لأن العبادة واجبة بيقين. وقالوا إننا لم يتيقن حيض إلا في يوم وليلة، أقل حيض يوم وليلة، هذا المتيقن. وما زاد هي مبتدأة الآن، مبتدأة، ولا ندري هل هو حيض أو ليس بحيض. في هذه الحالة عليها أن تصلي، لأن الصلاة ثابتة بذمتها بيقين بعد أن تتطهر. هكذا ذكر رحمة الله عليهم: وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا تسقط بالشك. وهذا لا شك، هذا لا شك يجاب عنه بأن هذا الدم ليس مشكوكا فيه، بل هو كما قال رحمه: دم الحيض جبلة وعادة، وما دام جبلة وعادة فيكون أمرا متيقنا، فلا ننتقل عن هذه الجبلة والعادة إلا بأمر ينقل عنها. فقال رحمه الله: وما زاد على أقل حيض مشكوك فيه فلا تسقطها بالشك، يعني فلا تسقط العبادة بالشك. فإن انقطع دمها ولم يعبر أكثر حيض، يعني لم يعبر 15 يوما لأنه أكثر الحيض عند الجمهور، اغتسلت غسلا ثاني، يعني يجب عليها أن تغتسل غسل ثاني حين ينقطع الدم لأقل من 15 يوم فما دونه، يعني انقطع 15 يوم بالتمام أو انقطع ل 14 يوم، ما زاد على 15 يوم، تغتسل عند انقطاعه، تغتسل عند انقطاع، عند انقطاع غسلا ثاني، اغتسلت غسلا ثاني، ثم تفعل ذلك في شهر آخر. في الشهر الآخر أيضا تفعل مثل ما فعلت في الشهر الأول. وهل تفعل في الشهر وعنه تفعله في شهرين آخرين، في شهرين آخرين يعني بعد الشهر الأول، وعنه تفعله في شهر يعني في الشهر الثالث، فإذا كان في الأشهر كلها مدة واحدة، مدة واحدة انتهى مثلا على 10 أيام لم يجاوز أكثر الحيض، علمت أن ذلك حيضها، تعلم أن ذلك هو الحيض. متى؟ بتكرره، على الخلاف هل هو بتكرر مرتين أو ثلاثة. فإن كان في فانتقلت إليه، تنتقل خلاص تصير عدتها مثلا 10 أيام بتكررها إما مرتين أو ثلاث، فتقعده في الشهر الثالث ولا تغتسل إلا عند انقطاعه، أو الشهر الرابع ولا تغتسل إلا عند انقطاعه. قال: فانتقلت إليه وعملت عليه، عملت على هذا الذي هو العدد الذي تكرر، وعادت ما صامت من الفرض فيه، لأننا تبينا أنها صامته في حيضها. لو كانت صامت في هذا الشهر صوما واجبا، واجبا عليها في رمضان مثلا، فصامت صوما واجبا عليها أو صوما منذورا عليها في نذرته على نفسها، في هذه الحالة عليها أن تعيد هذا الصوم، أن تعيد هذا الصوم. لماذا؟ لأننا تبينا أنها صامته وهي حائض بتكرره مرتين أو ثلاثا. أما الصلاة فلا، لأنها لما ثبت أنها حائض فالحائض لا تقضي الصلاة. والثانية، الرواية الثانية هذه في ما إذا زاد الدم على يوم وليلة، تجلس ما تراه من الدم إلى أكثر الحيض. هذه رواية ثاني مذهب، تجلس 6 أيام و7 أيام، لأنه دم يصل حيضا فتجلسه كاليوم والليلة. والثاني تجلس 6 أو 7، الثاني تجلس ما تراه من الدم إلى، نعم الثاني تجلس ما تراه من الدم إلى أكثر الحيض، يعني تجلس هذه 10 أيام، تجلس هذه 10 أيام حين يجاوز الدم بلا تكرر. هذه الرواية الثانية أنه دم يصلح حيضا فتجلسه كاليوم والليلة. والثالثة تجلس 6 أو 7، 6 أو 7 إذا جاوز اليوم والليلة، لأن الغالب من النساء هكذا يحيضن، ثم تغتسل وتصلي. والرابعة تجلس عادة نسائية، تنظر إلى عادة نسائية كم يحيضن، 5 أيام، 6 أيام، 7 أيام، تجلس عادة النساء، لأن الغالب أنها تشبهن في ذلك. نعم، لكن هذا في الحقيقة سيأتي. وفي جميع ذلك إذا انقطع الدم لأكثر الحيض وما دونه وتكرر، نعم أنا ذكرت أنه أنها لا تجلس حتى ولو لم يتكرر، لكن يقول هنا نعم وفي جميع ذلك على هذه الروايات لا بد من تكرره، لا بد من تكرره، لكنها تجلس، هو على الرواية الأولى تجلس يوم وليلة، تجلس ليوم وليلة ثم تغتسل ثم تصلي. أما على الروايات الثانية الأربع، الأولى يوم وليلة والثانية تجلس هذه الأيام التي جاء الحيض إلى انقطاعه لأقل الحيض، أو 6 أيام 7 أيام، أو عادة نسائه، لكن أيضا قال وفي جميع ذلك إذا انقطع الدم لأكثر الحيض فما دونه، يعني لم يجاوز 15 يوما، وتكرر، أشار إلى لا بد من تكرره، وأن التكرر أيضا مشترط حتى في لها على هذه الروايات، لكن المعروف هي الرواية الأولى في المذهب. والصواب في هذه المسألة أنها تجلس ما رأته، هذا هو الصواب في هذه المسألة في المبتدأ، كما أن المعتادة لو زاد دمها وسيأتينا إن شاء الله تجلس ما زاد ولا يحتاج إلى أن يتكرر على الصحيح، وهذه مثلها أيضا. فلو كانت مبتدأة فنزل بها الدم، تجلس بمجرد رؤية الدم ما دام أنه دم طبيعة وجبلة، وفي الغالب أنه يتبين عليه علامات الحيض في السن الذي تحيض في مثله النساء بحسب عادتها وبحسب بيئتها وبلدها وبحسب أيضا بنية المرأة وقوة بنيتها، هذا يختلف حسب الطبيعة والجبلة، فتجلس ما رأته، هذا هو الصحيح، لأنه دم طبيعة وجبلة، وعند انقطاعه تغتسل، ولا حاجة تغتسل ليوم وليلة، ولا حاجة أن يتكرر ولو جاوز اليوم والليلة، هذا هو الصحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام كان النساء يسألنه المبتدئات بالحيض وذوات العادة، وأيضا ومن كانت مميزة، وكان يرشد الجميع إلى ما يعملن، منهن من تكون ذات عادة ومنهن من ترى الدم. فكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبلت حيضتك، فإذا أقبلت الحيضة سواء كانت هذه الحيضة لمبتدأ أو معتادة، وكذلك جاءت الأدلة في جلوسها أيام بقدر ما كانت تحبسها حيضتها، وأيضا كما قال سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فإذا نزل الدم الذي هو دم حيض فصفة الأذى لهذا الدم لا فرق فيه بين امرأة وامرأة للإطلاق في الكتاب والسنة. ويكفي أن مثل هذه التقييدات ومثل هذه التفاصيل العظيمة التي أشكلت على كبار العلماء في كثير من المسائل واختلفوا فيها اختلافا عظيما، يقول كثير من أهل العلم إذا كان هذا وقع بين أهل العلم واختلفوا فيه فكيف بالمرأة؟ وغالب النساء ممن يقع منها يشكل عليها ومع ضعفها عن معرفة حالها لو وكلت إلى مثل هذه الاختلافات لسبب لها حرجا ومشقة وأمر يعني لا تأتي به الشريعة، وكيف تؤمر بالاغتسال وتصلي وتصوم وتعيد الصوم وإلى غير ذلك مما وقع وتصلي في هذه الحال، هذا كيف يعني تؤمر به ما دام أن الأمر على حال ليس عندنا ما ينقل عنه وأن يكون أطبق عليها الدم فتكون مستحاضة ولا أحكام المستحاضات. قال رحمه الله: وفي جميع ذلك إذا انقطع الدم لأكثر الحيض فما دونه وتكرر صار عادة فانتقلت إليه وأعادت ما صامته من الفرض فيه، مثل ما تقدم قالوا لأنه تبين أنه حيض والحائض تقضي الصوم والصلاة لا تقضيها، وإن عبر دمها أكثر الحيض، هذه حالة ثالثة، حالة الأولى إذا كان الدم انقطع اليوم والليلة، الحالة الثانية إذا جاوز اليوم والليلة ولم يجاوز أكثر الحيض، الحالة الثالثة جاوز أكثر الحيض، جاوز 15 يوم، وإن عبر دمها أكثر الحيض علمنا استحاضتها. فننظر في دمها، جعلوا الاستحاضة تعلم بمجاوزة 15 يوما، فإن كان متميزا بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض وهو 15 يوم، يعني لو أن الدم استمر بها، الأحمر مثلا استمر بها 10 أيام والأصفر جاوز 15 يوم واستمر بها بعد 10 أيام أخرى، فصار المجموع 20، صار المجموع 20، 10 دم أسود و10 دم أصفر فجاوز 15 يوما، وكان الأسود لا يزيد عن أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، فهذه مميزة، هذه مميزة، والمعنى أنها تجلس زمن دم الأسود، دم الأسود حيضها زمن الدم الأسود فتجلسه، فإذا خلفته يعني انقطع الأسود، خلفته يعني بلونه وبقي الدم الأصفر، اغتسلت وصلت، اغتسلت وصلت. والأظهر والله أعلم أن المبتدأ التي ترى الدم لا نحكم بأنها مستحاضة حتى لو اختلف لونه ولو جاوز دمها أكثر الحيض، صحيح أنها تجلس هذا الدم ولو جاوز أكثر الحيض حتى نعلم أنها مستحاضة، ولا نحكم باستحاضتها بمجاوزة 15 يوم، لأن من أهل العلم من قال 17 يوم، من أهل العلم من لم يحد أكثر الحيض كشيخ الإسلام، وهو المنقول عن كثير من السلف، بل هو ظاهر عبارات السلف وكلام السلف الله عليهم، وعن أحمد رحمه الله أن امرأة كانت تحيض شهرين وتطهر باقي العام، وجاءت نقول في هذا عن كثير من أئمة الشافعية، وأن الأمر يرجع إلى وجود الحيض، فإذا كانت هذه المرأة لم يعلم منها إلا أنها جاوز 15 يوما ولم يعلم استحاضتها، فالأصل أن الدم دم حيض، لأن الدم قد يكون في أوله على لون ثم يتغير لونه فيخف ويبدأ بالانقطاع، وقد يتجاوز هذه المدة التي قدروها ما دام أنه لم تثبت استحاضتها بأن لم يطبق عليها الدم. وفي الغالب أن المرأة إذا استمر بها الدم إلى 20 يوم مثلا، وإن كان هذا نادر، فإنه في الغالب يكون طهرها مدة طويلة أكثر من شهر، أكثر من شهر. فإن أطبق بها الدم واستمر بها الدم، أطبق بها الدم واستمر بها الدم ولم ينقطع، في هذه الحالة لها أحوال. فإذا كانت على الصفة التي ذكر المصنف رحمه الله تميز، في هذه الحالة نقول دمها هو دم الأسود الثخين المنتن مثلا، وهو 10 أيام على ما ذكر مصنف رحمه الله. ولهذا قال فإن كان متميزا بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر، وكان هذا لا يزيد على أكثر الحيض فتجلسه، لكن الصحيح أن تجلسه ولو زاد على أكثر الحيض ما دام أنه ينقطع ثم بعد ذلك يطبق بها الدم الأصفر، معنى أنه استمر بها الدم وجاوز 15 يوم أو 17 يوم مثلا ثم انقطع ثم أطبق بها الدم الأصفر. فكيف نفرق بين هذا الدم المتميز؟ والنبي عليه الصلاة والسلام جعل التمييز علامة ولم يقل إن جاوز في حق المستحاضة إن جاوز 15 يوم إن جاوز 17 يوما على الخلاف الذي ذكروه، بل جعل التمييز علامة وأطلق. فالمعنى أنها تجلس هذا الدم الذي تميز الأسود الثخين عن الأصفر، لأنه على هذه الحال الدم الأصفر أو الرقيق الأحمر الفاتح يكون ويطبق بها يكون هو الاستحاضة، فتغتسل عند انقطاع الدم الأسود ويكون حكمها حكم الطاهرات، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة. نعم. وكان نعم ولا ينقص عن أقل، فهذه مميزة، هذا على ماذا؟ على قول الجمهور، حيضها زمن الدم، حيضها زمن الدم الأسود فتجلسه وتجلسه. ظاهر عبارة المصنف رحمه الله أن المستحاضة لا يحتاج إلى أن يتكرر إذا جاوز أكثر حيض، لم يذكروا تكرر الدم في يعني على المذهب، على المذهب لم يقولوا يشترط أن يكون هذا الدم حين يجاوز دمها 15 يوما أن يكون الدم الأسود الذي انقطع لدون أكثر الحيض، لا يشترط تكرره في حق المستحاضة التي تميز دمها، لأنه قال فتجلسه ولم يذكر تكرره، إنما ذكر التكرر في من انقطع دمها ليوم وليلة أو جاوز اليوم والليلة ولم يجاوز أكثر الحيض، وذكروا فيه الروايات الأربع. وعلى الروايات الأربع هذه فإنها لا بد من تكرره، لا بد من تكرره. أما في حالة مبتدأة المستحاضة لم يذكروا تكررهم، وهذا يبين أن هذا الأصل لم يطرد، وعدم اضطراده يدل على أنه لا ليس علة يعلق بها حكم، إذ من ما استدلوا به على أن الوصف الذي علق بالحكم والمعنى واحد والمسألة واحدة أنهم أجروه في بعض المسائل ولم يجروه في بعض المسائل الأخرى، بل قالوا إنها تجلسه، إنها تجلسه بمجرد انقطاعه ولا يحتاج أن يتكرر هذا الدم المتميز مرتين فتجلسه الثالث أو ثلاثا فتجلسه في الرابع. قال فإذا خلفته يعني انقطع الدم الأسود اغتسلت وصلت، لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. وهذا الحديث هو حديث لما روي أن فاطمة، يعني هو من حديث عائشة في قصة فاطمة، لكن هو ذكر رحمه الله على لأنه في قصتها، وسألت النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت عائشة رضي الله عنها قصتها، كما ذكرت قصة أم حبيبة، قصة أم حبيبة مع عائشة في صحيح مسلم. وفيه أنه إذا أدبرت وإذا أقبلت، على الخلاف في إدبار، هل إدبار هل إقبال العادة وإدبار العادة أو إقبال اللون إقباله بلونه، على خلاف بين أهل العلم في هذا. لكن معنى على ما فسر صنه يقول يعني بإقباله سواده ونتنه، يريد أن يستدل لما تقدم وهو أنها تعمل على التمييز، وبإدباره رقته وحمرته، وفي يعني ليس إدبار الدم مطلقا بل إدبار ما كان ثخينا أسود ثخين منتن، نعم إقباله الأسود، وبإدباره رقته حين يدبر يأتي الدم الذي حكم حكم استحاضة وهو الأحمر. وفي لفظ قالها إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، يعني تعرف النساء، أو يعرف من العرف أي الرائحة له رائحة، فأمسكي عن الصلاة، فأمسكي عن الصلاة. وهذه الرواية اختلف في ثبوتها عن عائشة رضي الله عنها، منها من لم يثبته ومنهم من قواه على التأويل الثاني، لكن الأظهر في حديث عائشة في قصة فاطمة أنه ردها إلى العادة، لأنه جاء عند البخاري كثي قدر أيام التي كنت تحيضين فيها. وكذلك يدل له حديث أم حبيب صحيح مسلم كثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وأنه رد المستحاضة أولا إلى ذات العادة. يعني هذا يبين أن أم حبيب كانت لها عادة، وكذلك فاطمة كان رضي الله عنهم كان لها عادة، وإلا فالرد إلى العادة ثبت به السنة، والرد إلى التمييز ثبتت به السنة. لكن الخلاف في حالها، هل هي معتادة أو مميزة؟ قال رواها: فإذا كان الآخر فتوضعي إنما هو عرق، إنما هو عرق. هذا حديث كما تقدم في خلافه رواه النسائي وكذلك أبو داود، وحديث رواية محمد بن عمرو بن علقمة وقاص الليثي عن عروة عن فاطمة. ومن العلم من قال إنه كما حكى أبي حاتم الراجي إنه منكر، وقالوا إن عروة لم يسمع من فاطمة هذا الخبر رضي الله عنها، مع أنه جاء عند أبي داود والنسائي من رواية عروة عن عائشة عن فاطمة. فهذه الرواية لو ثبتت فإنها صريحة، فإنها رواية يعني لو ثبت هذا الإسناد هو ظاهر إسناد الصحة. لكن قالوا إن محمد بن أعلم بن أبي عدي رحمه الله الذي رواه على وجهين، رواه على الوجه الأول من رواية عروة عن فاطمة، ورواه من الوجه الثاني رواية عروة عن عائشة عن فاطمة. أما روايته الحديث بالطريق الأول بدون واسطة عائشة رضي الله عنها فكان روايته يحدث من كتابه، أما روايته بواسطة عائشة رضي الله عنها فكان بتحديثه من حفظه كما قال ذلك أبو داود رحمه الله. فهم أعلوا رواية أبي عدي رحمه الله لأنه ذكره من حفظه، ولا شك أن الكتاب أثبت ما دام أنه نقله رواه لهم من كتابه، فيكون معتمد أنه من رواية عروة عن فاطمة رضي الله عنها. وقال ابن عباس: ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة، إنها والله لن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم. وهذا صحيح عن ابن عباس، رواه ابن أبي شيبة ورواه الدارمي، لكن هذه الكلمة الأخيرة لم أرها عند ابن أبي شيبة ولا عند الدارمي بالأسانيد، لأن عند ابن أبي شيبة بإسناد على رسم الشيخين وكذلك عند الدارمي. لكن هذه الرواية، هذه ما رأت الدم البحراني فهن تدع الصلاة، فإنه ذكره ابن عباس في المستحاضة، ذكره ابن عباس في المستحاضة، مع أنه اختلف هل هذا في المستحاضة أو غير المستحاضة. الأظهر والله أعلم أن قول ابن عباس هذا في المستحاضة في دون من كانت ذات عادة، من كانت ذات عادة إنما هو في المستحاضة. ولهذا في نفس الحديث من أنس بن سيرين أنه سئل، أنه سأل أو سئل ابن عباس عن امرأة من آل أنس مستحاضة، فقال: أما ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة، فإذا طهرت ولو ساعة اغتسلت وصلت. الدم البحراني هذه النسبة على المد يدل على أنه الدم الكثير، الدم الأسود، الدم الذي يخرج من قاع الرحم، وأن هذا هو الدم الذي هو دم حيض. وإذا بعد طهرت يعني من هذا الدم فلتغتسل، يعني وإن كانت مستحاضة. هذا هو الصحيح فيه، ولعله يأتي الإشارة إن شاء الله في مسألة أخرى. قال رحمه الله: ولأنه خارج من الفرج يوجب الغسل، فرجع إلى صفته عند الاشتباه، لأنه حين يشتبه هذا الدم بغيره لابد من دلائل، والنبي عليه الصلاة والسلام دل على هذا بأن يرجع إلى صفة دم الحيض عند الاشتباه كالمني والمدي، كالمني والمدي فإنه يرجع كالمني والمدي. وذلك أن المني له صفات، ذكروا له صفات، حين مثلا يخرج دفقا بلذة وهو ماء أبيض غليظ يخرج مع الشهوة فهذا هو المني، والمذي خلافه، دم ماء سائل ويخرج متقطعا متسبسبا ويخرج عقب اللذة ويسيل، لا يسيل ولا يكون بدفق، فهذا مني وهذا مذي، هذا له حكم وهذا له حكم، هذا عرف بصفاته وهذا عرف بصفاته. ولهذا إذا أشكل، إذا سأل إنسان عنها عن هذين المائين يقال له ما صفته، فإذا ذكر الصفات التي هي خروجه دفقا بلذة وأنه ماء أبيض كما قال عليه: إذا فاضخت الماء فاغتسل وإن تكن فاضخا فلا تغتسل، وما يخرج دفقا بلذة، والمذي يخرج عقب الشهوة، ذاك يخرج مع الشهوة، فهذه تميز. كذلك دم الحيض عن دم الاستحاضة يميز بصفاته، بلونه من جهة السواد ورائحته، وربما أيضا ما يعرض مثلا من بعض الأوجاع والآلام أحيانا كما وتعرفه النساء، فهذه علامات تدل على أنه دم حيض. ثم بعد ذلك عند انتباره وانقطاعه يكون دم استحاضة. وإن لم تكن مميزة يعني حين يجاوز الدم، حين يجاوز الدم أكثر الحيض، أكثر حيض، لكن هو جاوز الدم وليس عندها، ليست مميزة، الدم مستمر على لون واحد أسود كله، أصفر كله، أحمر كله، في هذه الحالة يقول مصنف رحمه الله: جلست من كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام، لما روي أن حمنة بنت جحش رضي الله عنه، حمنة زوج طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، قالت: يا رسول الله، إني استحاض حيضة شديدة منكرة قد منعتني الصوم والصلاة، فقال لها: تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة، يعني إن قعدت تحيضي سبعا أو 24 ليلة، إن جلست ستا أو 24 ليلة وأيام وصومي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن. يقول رواه الترمذي، ورواه أيضا أحمد وأبو داود، والحديث اختلف أهل العلم فيه، منهم من حسنه واحتج به الجمهور على ما ذكره المصنف رحمه الله، وهذا في غير المميزة، في غير المميزة. لكن المذهب كما تقدم تجد 6 أيام أو 7 أيام، 7 أيام لا، وهذا إذا جاوز الدم أكثر الحيض. والأظهر والله أعلم أن من جاوز دمها أكثر الحيض لابد أن يتبين حالها كما تقدم، هل هي مستحاضة أم لا. إن كانت مستحاضة ينظر هي مميزة تجلس التمييز كما تقدم، وإن لم يتبين استحاضتها ولا إطباق الدم فالأمر كما تقدم نقله عن الإمام أبي الفرج محمد عبد الواحد المقدسي في زاد المستقنع أنه قال رحمه الله أن كل هذه التقادير كلها عندي خطأ، يقول رحمه الله كلها عندي خطأ، وأن تجلس كيفما رأت وعلى أي قدر كان. وذكر كلاما عظيما مختصرا في هذه المسائل، وأنها تجلس ما رأته إلا أن يطبق فيها الدم، فهذه هي التي استثناها الشارع، وما سواها فكما تقدم الأصل أن الدم جبلة وعادة وهو المتيقن ولا تنتقل عنه. فالتي هي تبين أنها مستحاضة بإطباق الدم واستمرار الدم لا يطبق دم الحيض، لا يطبق جميع الدهر، ليس المعنى أنه ينزل دائما لا، قد ينقطع قطع يسير ثم يعود، لكن إذا استمر في هذه الحالة ينظر هل هي مميزة تجلس الدم التي تميزه من الشهر، تميز في الشهر مثلا تميز مثلا 10 أيام 5 أيام تجلس، وما سوى ذلك فإنها تجعله استحاضة. ثم إذا عاد إليها في الشهر الثاني على هذه الصفة وهذا اللون تجلسه، وقد يتقدم قليلا وقد يتأخر فكذلك أيضا. وإن لم تكن مميزة، وإن لم تكن مميزة يسمونها متحيرة، لكن كثير من أهل العلم يقول إنه ليس هنالك تحير ولله الحمد في حق المرأة في هذه الحالة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما حديث حملة وأنها تجلس 6 أيام 7 أيام أو 7 أيام، والمعنى تجتهد. ولهذا قال إذا حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقعت، وليس المعنى أنها بحسب ما تهوى لا، تنظر يعني في الأيام التي تجلسها، في الأيام التي تجلسها. وقد يكون هذا والله أعلم بأن تعلم أن غالب حيض النساء اللاتي من قرابتها على هذا العدد أو على هذا العدد فتجلسه 6 أيام. ومنهم من قال أهل علم التخيير، لكن الصواب أنه ليس على التخيير بل هو على التحري والاجتهاد. قال رحمه الله رواه الترمذي كذلك ما تقدم أحمد وأبو داود، وقال حديث حسن. وذكر أبو الخطاب في المبتدأ، في المبتدأ أي غير المميزة التي تقدمت، أي غير المميزة المتاهية غير المميزة، هذه الروايات الأربع، يعني حين تكون مبتدأة واستمر بها الدم وجاوز أكثر الحيض ولا تمييز لها، حكى في الروايات الأربع المتقدمة تجلس يوم وليلة ثم تغتسل، أو 6 أيام 7 أيام، أو غالب الحيض، أو تجلس يعني ما رأته، لكن حين يطبق بها الدم ولا تكون مميزة لابد أن ترد إلى عدد معين كما جاء في حديث حملة رضي الله عنها. وحكى ابن عقيل في المبتدأ المميزة أنها تجلس بالتمييز في أول مرة لما ذكرنا من أخبار المبتدأ المميزة، وهذا هو الصواب إذا حكمنا بأنها مستحاضة. المبتدأ المميزة إذا حاوت إذا أطبق بها الدم وكانت مميزة فإنها تجلس بالتمييز في أول مرة لما ذكرنا من الأخبار. يقول بمعنى أنه فرق بين المبتدأ التي لم يتجاوز دمها أكثر حيض فجعلوا فيها الرواية المتقدمة، وبين المبتدأ التي جاوز دمها أكثر حيض جعل ابن عقيل فيها رواية واحدة، وأنها تجلس بالتمييز في أول مرة لما ذكرنا الأخبار، ولأن التمييز جرى مجرى العادة والمعتادة تجلس أيام عادتها. قالوا إن التمييز يجري مجرى العادة، تمييز كما أن المرأة تجلس عادتها وأن النبي عليه الصلاة والسلام ردها إلى عادتها، فكذلك أيضا إذا كانت مميزة ولو كانت مبتدأة فإنها تجلس أيام تمييزها، أيام تمييزها، وينزل في حقها منزلة العادة لأنه لا عادة لها، لأنه لا عادة لها فينزل منزلة العادة، بمعنى أنها لأول مرة تحيض فينزل منزلة العادة وتجلس هذا الدم المتميز، والمعتاد تجلس أيام عادتها، وكذلك المميزة كذلك تجلس أيام تمييزها. نعم ذكرت أنه كلام ما يعني ما حكاها ابن عقيل أن المبتدأة المميزة يعني هذا قوله أظهر، وإن كانت غير مميزة فإنها تجلس ما تراه من الدم ولو زاد على أكثر الحيض إلا أن يطبق عليها الدم فإنها تجلس 6 أيام و7 أيام كما تقدم، لأنه لا فرق في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بين المعتادة التي أطبق بها الدم ولا تمييز لها وبين المبتدأ التي أطبق بها الدم ولا تمييز لها. قال رحمه الله فصل: وإن استقرت لها عادة، يعني المبتدأ، فما رأت من الدم فهو حيض سواء كان كدرة أو صفرة، يعني لو أنها استقرت عادتها وكان دمها مثلا مدة 10 أيام بعض دمها أسود وبعضه أصفر وبعضه كدرة وصفرة وكله متصل فالجميع دم حيض، لأن الصفرة والكدرة من دم الحيض، كما قال عليه كما قالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر، فدل على أنها معتبرة سواء كان كدرة أو صفرة أو غيرهما، لما روى مالك عن علقمة هو ابن أبي علقمة عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء، وهي خرقة يعني تلف وتزيل بها أثر الدم، فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة رضي الله عنها، فتقول: لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء. قال مالك وأحمد: هو ماء أبيض يتبع الحيرة، ولأنه دم في زمن العادة أشبه الأسود. هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها رواه البخاري معلقا، وأيضا وصله مالك كما هنا من رواية علقمة بن أبي علقمة عن أمه، وفيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، معنى أن من كانت ترى الدم، من كانت حائضا ثم بعد ذلك رأت شيء من الصفرة أو الكدرة، فعائشة تقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، دل على أن ما يتبع دم الحيض مهما ما كان في زمن الزمن الذي استقرت لها فيه استقر لها فيه حيض أنه حيض، سواء كان دم أصفر أو كدرة أو صفرة فهو حيض ما دام أنها لم ترى الطهر. وهذا من عائشة رضي الله عنها، ومن الآثار المنقولة عن السلف رحمة الله عليهم وهي كثيرة، يدل على أنهم لم يفرقوا بين النساء المبتدأة وغير المبتدأة، المعتادة وغير المعتادة. ولم تكن عائشة رضي الله عنها كما علمت ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام، وعلمه النساء أنه عليه الصلاة والسلام يردهن إلى الدم الذي يقبل ويدبر، وعائشة رضي الله عنها كذلك، فدل على أنه ما استقر لها فهو حيض على أي صفة كانت. فهذا استدل به المصنف رحمه الله، لأن النساء كنا يرسلنا إليها رضي الله عنها وعنهن، وهذا من حرصهن العظيم على أمر العبادة، تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والمرأة قد يكون طهرها بأن ترى القصة البيضاء، هو الماء الأبيض، ماء أبيض تدخل الخرقة في موضع الدم فيخرج نقيا ليس عليه إلا أثر من الرطوبة، الماء الأبيض الذي يدل على براءة الرحم في هذه الحال من الدم، أو هذا طريق. والطريق الثاني أن لا تكون ترى القصة البيضاء بل ترى مجرد الجفاف، وهذا طريق اختلف في أيهما أقوى، والأظهر أنه يختلف بحال النساء، يعني بعض النساء قد تجمع الأمرين ترى مثلا القصة البيضاء ثم بعد ذلك الجفاف، جفاف مثلا، وقد يكون بعضهن يرين الجفاف ولا ترى القصة البيضاء، فهي ما دام يجري معها فإن في هذه الحالة عليها أن تبقى حتى ينقطع دمها. قال رحمه الله: فإن تغيرت العادة، هذه امرأة معتادة لها عادة ثابتة في شهرها، والعادة تكون بأمور، بمعرفة أيامها ومعرفة ابتدائها، معرفة ومعرفة وقتها، تعرف ابتداءها من الشهر وانتهاءها، وتعرف عددها، تعرف وقتها من الشهر، وتعرف يعني ابتداءها منه وانتهاءها منه. يقول: لم تخلو من ثلاثة أقسام إذا تغيرت العادة، لأن العادة لا تثبت، يعني معنى أنه في الغالب قد تتقدم وقد تتأخر، وهي عادة على كل حال. أحدها أن ترى الطهر قبل تمامها، مثل امرأة تحيض ستة أيام فرأت فطهرت في خمسة أيام، فإنها تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي ما دام رأت الطهر، لأن ابن عباس قال: لا يحل لها ما رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل. وهل تقدم الأثر عن ابن عباس عن رواية أنس بن سيرين كما تقدم عند ابن أبي شيبة والدارمي، وأنه في المستحضر. والصحيح أن أثر ابن عباس هذا ليس في المعتادة، إنما هو في المستحاضة، وهو ظاهر كلام البخاري رحمه الله، وهو قول إسحاق، وهو المروي عن أحمد في رواية إسحاق بن منصور، كما نبه على ذلك ابن رجب رحمه الله، وهو قول كثير من أهل العلم، أن قول ابن عباس هذا ليس في المعتادة إنما في المستحاضة، لأنه سئل عن امرأة مستحاضة من آل أنس فقال: إذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل وتصلي، يعني إذا رأت الطهر فلتغتسل وتصلي ولو ساعة. والمعنى إذا رأت الطهر يعني بإدبار الدم الذي هو دم الحيض، ولو كان الدم يجري معها لأنها مستحاضة، وهذا الدم لا يعتبر دم حيض، فتغتسل وتصلي وتكون طاهرة مع جريان الدم. هذه هي المستحاضة، ولم يريد بذلك أن المعتاد التي تطهر ساعة أنها تغتسل، إذ المعادة عادة المرأة في حيضها قد ينقطع عنها الحيض ساعة أو ساعتين 10 ساعات ثم يعود، فكيف تؤمر أن تغتسل كلما انقطع الدم وتصلي، ثم إذا عاد الدم تنقطع عن الصلاة، ثم إذا طهرت إذا انقطع دمها اغتسلت تفعل في اليوم أكثر من مرة؟ الصحيح أن قول ابن عباس هذا في المستحاضة لا في المعتادة، وظاهر من السؤال. وإن كان كلام رجب رحمه الله رجح رحمه الله أن في المعتادة، لكن كلامه وما ذكر من الأثر ما يبين أنه لم يجزم بذلك، وإن قال في بعض المواضع في نفس الباب الذي ذكر وإن البخاري ظاهر كلام، بل كلامه رحمه الله بينه، جعل أثر ابن عباس في المستحاضة، جعل هذا الأثر في المستحاضة لا في المعتادة، وإن كان أشار إلى الرد على البخاري، والصواب هو ما ذكره البخاري رحمه الله وهو الثابت عن إسحاق بن راهوية والإمام أحمد رحمه الله وقول أبي حنيفة رحمه الله. وقال وهذه والمستحاضة هذه أيضا والتي ينقطع طهرها في حيضها لها أحكام، أي ينقطع دمها في حيضها، سيذكرها المصنف رحمه الله، سيذكر المصنف رحمه الله، لكن هنا أشار قال لأن ابن عباس قال لا يحل لها ما رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل، ولأنها طاهر وتلزمها الصلاة كسائر الطاهرات، فإن عاودها الدم في عادتها ففيه روايتان. يعني أما في الصورة الأولى إذا انقطع الدم في هذه الحالة ولم يعد، هذا واضح، هذا واضح أنها تغتسل تغتسل، لكن المسألة التي تقدمت فيما إذا عاودها الدم في عادتها، يقول ففيه رواية إحداهما تتحيض فيه وهي الأولى، وهي الأولى، نعم، فإن عاودها الدم في عادتها ففيه روايتان إحداهما تتحيض فيه وهي الأولى، يعني هذه الرواية هي الأولى. إذا كانت مثلا لها عادة 7 أيام مثلا فانقطع الدم يوما كاملا ثم عاد انقطع مثلا بعد 5 أيام ثم انقطع في اليوم السادس ثم عاد في اليوم السابع، يقول رحمه الله تعود حائضا، تعود حائضا، لأنه دم صادف العادة، يعني وهو يقول فكان حيضا كالأول، كان حيضا كالأول. وعلى قوله رحمه الله أنها بعد انقطاع الدم في هذا اليوم تغتسل وتصلي، فإن عاد الدم فهو حيض، كون حيض هذا لا إشكال لأنه عاد في العادة، لكن انقطاع الدم في العادة اختلف العلماء فيه، ذهب حنيفة الشافعي وجمعا أنه حيض وأنه لا يعتبر طهر، لا يعتبر طهر، وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله. ولو جاوز اليوم، لو مثلا كان لها عادة وانقطع دمها في اليوم الخامس قبل انتهاء عادتها بيومين، اليوم الخامس يعني تحيض 4 أيام ثم انقطع الدم في اليوم الخامس ثم عاد الدم في اليوم، يعني انقطع الدم في الخامس والسادس وعاد في السابع، انقطع الدم عنها مدة 2 يوم، هذا الانقطاع إن كان انقطاع ليس عليه علامة من علامات النقاء والطهر، معنى لم ترى ماء أبيض ولم ترى جفافا، بل مجرد انقطاع لم ترى ما يدل على انقطاعه، نقول كما قالت عليهم لا تعجل حتى ترى القصة، ترى الجفاف، ترى الطهر الذي اعتادته، ف فإن كان هذا الطهر المعتأل هذا الانقطاع الذي وقع هو الطهر الذي تعرفه حين ينقطع حيضها حين تنتهي عادتها فتعمل عليه وتغتسل وتصلي، وإن كان لا تعرفه إن انقطاع عارض فالصحيح أنها حائض وتأخذ حكم الحائض ولا تصوم ولا تصلي ولو جاوز يوما أو يومين ما دام في العادة. اختار صاحب المغني رحمه الله أن الانقطاع إذا كان نصف يوم 20 ساعة أقل من يوم كامل أن حكمه حكم الحيض ولا تلتفت إليه، وإن تم يوم فأكثر أنها تغتسل، وإذا كان يوم فأكثر في هذه الحالة تأخذ حكم الطاهرة، وهذا على القول الثاني لا يكاد ينضبط، ولذا ظهر كلام كريم أهل العلم الذي حكوه عنهم أنه قول الجمهور في هذه الصورة، وأنه دم حيض ما دام أنها هذه الأيام هي أيام حيض ما دام لم ترى علامة على الطهر. قال وهي الأولى لأنه دم صادف العادة فكان حيضا كالأول، ولا يحج في قول ابن عباس حين ذكر أنها تغتسل مرة ساعة، لأن هذا ذكره ابن عباس رحمه الله في المستحاضة، في المستحاضة التي تغتسل مع وجود الدم، تغتسل مع وجود الدم دم الاستحاضة، ويكون حكم حكم الطاهرات في هذه الحالة. والثانية لا تجلسه حتى يتكرر، هذه مسألة أخرى، لو انقطع دمها ثم عاد في العادة، عاد في العادة، هذا الذي عاد في العادة هي عادته 7 أيام مثلا وانقطع في اليوم الخامس ثم عاد في اليوم السادس والسابع، هل الذي عاد في السادس والسابع الذي هو تمام عادتها هل هو دم حيض؟ يقول رحمه الله الرواية الثانية لا تجلسه، للرواية الأولى لا تجلسه لأنه جاء في أيام العادة والعادة يحكم بها حتى يتكرر مثل ما تقدم، لا بد أن يتكرر مر شهر وشهر ثاني وتعمل ما مضت قبل ذلك من كونها تصوم وتصلي وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، إذا تبين إذا تكرر وثبت 3 مرات مرتين أو 3 مرات كالخارج عن العادة، يعني كما لو طهرت انتهت عادتها ثم عاد الدم إليها قبل انتهاء أقل الطهر، قبل 13 يوم، لأن أقل الطهر بين حيضتين 13 يوما، فلو أنها عادت تأتيها في واحد من الشهر وطهرت في اليوم السابع الذي هو انتهاء عادتها ثم بعد 10 أيام جاءها دم ما أكملت الطهر بين الحيضتين، قالوا هذا الدم الذي جاءها خارج عن العادة، وكان هذا الدم جاء قبل انتهاء مدة أقل الطهر فلا تلتفت إليه حتى يتكرر، لأن الخارج عن العادة عندهم لا بد من تكرره قول واحد، لكن الذي في العادة فيه قولان أو روايتان، فيه روايتان، وقال كالخارج عن العادة والصحيح كما تقدم أنها تجلسه وأنه لا حاجة يتكرر، ثم الصحيح أيضا حتى في الخارج عن العادة كما سيأتي إن شاء الله، وإن عاودها بعد العادة وعبر أكثر الحيض فهو الاستحاضة نعم. والصحيح أن الدم إذا عاد ولم تكن مستحاضة فالدم حين يعود فالأصل أن الدم دم حيض ولا ودم طبيعة وجب له، ولا نقول إنه دم فساد حتى يطبق به الدم، وإن لم يعبر ذلك وعبر أكثر الحيض، معنى أنه جاءها بعد العادة واستمر بها الدم وجاوز 15 يوما، وجاوز 15 يوما بعد انتهاء عادتها. هم حكموا بأن استحان جاوز أكثر الدم، وعلى القول المتقدم أنه ربما انتقلت عادتها وربما زالت عادتها. في هذه الحالة إن تبين أنها مستحاضة بأن أطبق بها الدم ترجع إلى واحدة من العلامات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كانت لها عادة ترجع إليها، إذا كانت مميزة ترجع التمييز، إن لم يكن هذا ولا هذا تحيي 6 أيام أو 7 أيام، وإن لم يعبر ذلك وتكرر فهو حيض وإلا فلا، وإن لم يعبر ذلك يعني ما عبر دمها الذي خرج عن أيام العادة عودها في غير أيام عادتها ولم يعبر 15 بل هو أقل من 15 يوم وتكرر فهو حيض، فيكون استحاضة لأنه لم يجاوز 15 يوما، فلا بد من تكرره وإلا فلا. والصحيح أنه حيض ولا حاجة إلى تكرره كما تقدم، لأن العادة قد تتقدم وقد تتأخر وقد تنتقل، هذا سيذكر المصنف رحمه الله، لأنه لم يصادف عادة فلا يكون حيضا من غير تكرار، والصواب أنها تجلسه دون تكرار. نسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وهدى بمنه وكرمه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يبارك لنا في أقوالنا وأعمالنا وأفعالنا بمنه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.